يكون مقاوم بالسكين وهز الغاصب في الميدان. الحرية ما بتكون إلا بصليات النيران. بيعتنا مع رب الكون، جند المسجد والقرآن، وأكتاف العزة مزيون الدم رايح للرحمن. هالأرض مش للصهيون، هالأرض مش للي خان، ويلي بتسأل إحنا مين حمسوية مبني نهار. خواف الموت حنا، إحنا إعصار وغضب، تلموديهم يعرفنا ومنا شاف الرعب. قواف الموت منا، احنا اعصار وغضب، تلموديهم يعرفنا ومنا شاف الرعب. واحنا بصوري طاير عنيف والثار بيدينا مخيف، غاياتي خطرة وحد سيل بالدم نصر بينكتب. We'll be right back. ده اللي قابل صار بتفرح والوطن وهلو هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي تعرفهم تعرفهم بس عند حماس يا رب تحفظهم تحفظهم للسجن وسنينه بتردعهم بتردعهم أبطال يا ما شاء الله على الأرض فن التجاوز يحذف الرشاش قسم بايع الثأر والدم والدم مشلول أو ميت وفي الإنعاش ما في مثلنا عالعدو علام نرفع رايات الحد تعلى فوق لجهنم المحتل راح نسوق والخاين بحكم الفدا مشنوق هذا الزمان بيدور مهما حالية صريف القسامية مجموعة سكاكين صريف سنظل على عهدكم أيها الأبطال وستظل صريف طلعة الحماس وعرين أسود القسام.